بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى نتوجه بهذه الكلمة لإخواننا السلفيين في إلوران كوارا في نيجيريا، وقد عنونا لها بكلمة تذكيرية أو بنصائح وتوجيهات، ولا أجد في الحقيقة أفضل من النصيحة بكتاب الله، ولا من التوجيه والوصاية أفضل من الوصاية والتوجيه بالاعتناء بالقرآن العظيم، وهو الآية العظمى لرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فأنصح طلاب العلم في هذه البلد وفي غيرها أن يعتنوا عناية خاصة بهذا القرآن الذي هو كلام الله، والذي نتلوه بألسنتنا ويكون في صدورنا ويكون مسموعا أو مكتوبا هو كلام الله. بل هذا القرآن العظيم من أعظم آيات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم دلائل نبوته. لماذا؟ لأنه كان أميا لا يكتب ولا يقرأ، ولا كذلك درس عند أحد أو نشأ عند علماء، إنما كان في قوم أميين نشأ بين ظهران قريش، فأنزل الله عليه القرآن عليه الصلاة والسلام، وهو لم يخرج ولم يسافر في ذلك الوقت لأن يدرس أو أن يتعلم، وإنما أنزل الله عليه القرآن وأوحى إليه، فكان آية من آيات الله على قريش وعلى غيرهم، بل وعلى الأمة كلها إلى أن تقوم الساعة. وجاء هذا القرآن وفيه من الأخبار، وفيه من الهدى والنور، وفيه كذلك من الخير، فهو هدى ورحمة وبشرى وشفاء وبيان، هو الفرقان والذكر، وجاء مهيمنا على جميع الكتب. فاختص الله سبحانه وتعالى هذا النبي الكريم بهذا القرآن، كما قال الله: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وسماه الله كما أشرنا بالهدى والبشرى، وقال الله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن بهذا القرآن يخرجنا الله من الظلمات إلى النور، ويهدينا إلى صراط مستقيم. فما من نبي من الأنبياء إلا وأعطاه الله عز وجل من الآيات التي يؤمن بها أو بسببها البشر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله هذا القرآن. هذا القرآن معجز، آية يقال فيه إعجاز، ويقال هو آية من آيات الله، والكلام صفة من صفات الله. لماذا هو معجز ولماذا كان آية؟ لأنه تضمن أخبارا عظيمة عن أمور الغيب، فيه من الفصاحة، فيه من البلاغة، كذلك أيضا يتضمن ما يتعلق بالإعجاز الذي يتعلق بالتشريع والأحكام الشرعية التي فيه. إذن هو معجز، عجزت أيضا قريش أن تعارضه أو أن تأتي بمثله، بل أن تأتي بآية من هذا القرآن. لهذا جميع معجزات الأنبياء وآيات الأنبياء انتهت بموتهم، إلا النبي عليه الصلاة والسلام بقت معه هذه الآية، وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. منه بدأ سبحانه وإليه يعود، سيعود هذا القرآن إلى الله، وسيرفعه من المصاحف ومن الصدور. وباقي الأنبياء كما أشرت لهم آيات ولهم معجزات، لكن ما من آية إلا وانتهت بموت هذا النبي، إلا آية النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، حفظ الله لها القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف التوراة والإنجيل والكتب السابقة لم يتكفل الله بحفظها، إنما أمر العلماء والربانيين والأحبار أن يحفظوها، فحصل ما حصل من التحريف ومن كذلك المعارضة. لهذا قال الله في القرآن: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. والشاهد قوله بما استحفظوا من كتاب الله، طلب الله منهم أن يحفظوا هذا الكتاب وأن يكونوا عليه أمناء، لكن ما حصل ذلك، جاء من جاء وزاد فيه وكتم من كتم وأنقص من أنقص، بخلاف هذا القرآن العظيم حفظه الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا هذا القرآن العظيم خصه الله بسور وبآيات لم تكن للأنبياء قبله، فقد قال أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. والسبع السور معروفة، من البقرة إلى التوبة سميت السبع الطوال لطولها، والمئين كذلك هي السور التي تزيد آياتها على نحو 100 آية، والمثاني التي هي أقل من 100 آية. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قال العلماء المقصود بها الفاتحة. وعلى كل حال الفاتحة أيضا هي أعظم سورة في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث الصحيح أنه بين لأبي سعيد بن المعلى أن أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، وجعل الله هذا القرآن مهيمنا على الكتب السابقة، وهذا بنص كتاب الله. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إذن هذا دليل على هيمنة القرآن على الكتب السابقة. وكلمة المهيمن لها عدة معاني في اللغة، لكن أنه أمين على كل الكتب السابقة، لأن أصل كلمة الهيمنة من الحفظ والارتقاب، ويأتي بمعنى الأمين والحاكم والشاهد. فالسلف جميعا قد اتفقوا على أن القرآن مهيمن على كل الكتب. زد إلى ذلك أنه خاتمة سورة البقرة أيضا خص بها النبي عليه الصلاة والسلام، كما خصه الله بالفاتحة خصه أيضا بخاتمة سورة البقرة، وقد نزل ملك من السماء كما في صحيح مسلم يبشر النبي عليه الصلاة والسلام بنورين، بفاتحة الكتاب وبخواتيم سورة البقرة، فلن يقرأ بحرف منهما إلا أعطاه الله عز وجل ذلك. إذن هذا يدل على عظم هذا القرآن الذي بين أيدينا، ولو قرأنا هذا القرآن حق القراءة لما شبعنا منه، ولكن بسبب إعراضنا وذنوبنا عاقبنا الله سبحانه وتعالى فأبعدنا عن هذا القرآن بسبب أعمالنا، جعله معجزا، والذي نزل به هو الروح الأمين أفضل الملائكة على الإطلاق، ينزل بأفضل كتاب على أفضل نبي عليه الصلاة والسلام. لهذا أشرت أن الله سبحانه وتعالى تحدى المشركين، وكانوا يريدون من رسول الله الحجة والبرهان، فيقول الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، فعجزوا وما استطاعوا أن يعارضوا هذا القرآن، وهم أهل الفصاحة وأهل اللغة وأهل الشعر، ما عرف الشعر إلا في هؤلاء العرب. لهذا الله قال فليأتوا بحديث مثله ما استطاعوا، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ما استطاعوا، لا عشر سور ولا سورة ولا قرآن بمثله، كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا قال فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، وكل ذلك وهم يعجزون، مع أنهم كما أشرت أهل اللغة. لهذا قال الله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكذلك أيضا مما ذكره العلماء في هذا القرآن العظيم أن هذا القرآن خصه الله سبحانه وتعالى كذلك بأنه فيه الناسخ وفيه المنسوخ، بخلاف ما كانت تزعمه اليهود الذين كانوا ينكرون النسخ، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وكذلك أيضا الكتب السابقة التوراة والإنجيل وباقي الكتب، بشرت بهذا الكتاب العظيم، وبشرت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبشرت بأصحابه، كما قال الله يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إلى أن ذكر الله أنه يجب اتباع هذا النور، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بل وأصحابه الكرام ذكروا في التوراة والإنجيل، كما قال الله سبحانه وتعالى مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، وكذلك قال عيسى كما في كتاب الله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن هذه بعض الخصائص التي تبين عظمة هذا القرآن، فإذا كان طالب العلم يعرف هذه الخصائص ويعرف عظمة هذا القرآن وكيف أن السلف كانوا يعتنون به ويقرؤونه في آناء الليل وأطراف النهار، لعلم أن الواجب على طالب العلم أن يخص هذا القرآن بوقت زائد ووقت مبارك وكثير يجتهد في حفظه وقراءته وتلاوته ومعرفة تفسيره ثم العمل به، لأن هذا القرآن إذا ما تدبرناه فنحن هجرنا التدبر، إذا ما تلوناه هجرنا تلاوته وقراءته، إذا لم نعمل به هجرنا العمل به، فماذا بقي لنا؟ لكن الذي يتعلق بكتاب الله ويقرأ كتاب الله كل يوم في صلاته، بين الصلوات، بين الأذان والإقامة، في وقت فراغه، حتى في عمله، قد يكون في تجارته، قد يكون في عمله، يجد وقتا فيأخذ هذا الجوال ويفتح المصحف ويقرأ ما فتح الله عز وجل عليه. لهذا من الحقائق التي يقر بها كل طالب علم عرف القرآن وتعلق قلبه بالقرآن، أن القرآن يفتح عليك من الخير والمحامد الشيء الكثير، تجد من الراحة النفسية، وتجد من الإطمئنان، وتجد من أن الله يفتح عليك في أمور دنياك وفي أمور كذلك ما يتعلق بالعلم والشرع وما يتعلق بالبر، كل ذلك من خيرات القرآن، صفة من صفات الله. فكان الصحابة رضي الله عنهم قد ضربوا أروع الأمثلة في هذا القرآن قراءة وتدبرا وعملا وعلما، فهم أعلم الناس بكتاب الله وأشد الناس تمسكا به. لهذا قلنا هو الآية العظمى، القرآن الكريم تنزيل من حكيم حميد. جاء أهل الباطل وأهل البدع والضلال قالوا إن القرآن مخلوق، هذا القرآن الذي هو صفة من صفاته جعلوه مخلوقا. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون كما قال عمرو بن دينار رحمه الله، فقد أخرج البخاري في خلق أفعال العباد أن عمرو بن دينار قال أدركت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فمن دونهم؟ منذ 70 سنة يقولون الله خالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. لهذا قلنا قد سماه الله برهانا ونورا، وسماه رحمة وهدى، ولم يأتي أحد من الأنبياء بمثل هذه الآية العظمى. يعني موسى جاء بآية العصا، وكذلك ما يتعلق بالثعبان إذا رمى هذه العصا، واليد البيضاء، والآيات التسع التي ذكرت. هكذا عيسى أيضا جاء بالطب، وكان الله عز وجل يحيي الموتى على يديه ويبرئ الأكمه والأبرص. يعني في زمن عيسى كان الطب، وفي زمن موسى عليه الصلاة والسلام كانوا يتباهون بالسحر، فجاء موسى بآية عظيمة وليست سحرا، آية وبرهان، وهي العصا، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. وهكذا عيسى أيضا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالقرآن. لهذا كانوا يقولون وقالوا، يعني كفار قريش، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، فيرد عليهم أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، فقد جاءهم بآية وببينة، لكنهم كذبة مفترون، بل جاء بالمعجزات الباهرات والآيات القاهرات عليه الصلاة والسلام، لكنهم أهل بغي وأهل كذب وافتراء. لهذا اقترحوا عليه أمورا كثيرة وطلبوا معجزات كثيرة، فكان يرد الله سبحانه وتعالى عليهم بأن أعظم الآيات هو هذا القرآن، لكنهم ليسوا صادقين في قولهم أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. لكن قد حقت كلمة الله عز وجل عليهم أنهم لن يؤمنوا، فقتلهم الله عز وجل في بدر، لهذا قال ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إذن هذه كلمة مختصرة نذكر إخواننا حفظهم الله جميعا بعظمة القرآن، وأشرت أيضا إلى أن الله قد اختصه بأن حفظه وتعهد حفظه بخلاف الكتب السابقة لم يحصل ذلك. فنسأل الله التوفيق والإعانة، ولعلنا ننتقل إلى ما أرسل إلينا من بعض الأسئلة نجيب عليها، ثم بعد ذلك نختم هذا اللقاء بإذن الله. قال في سؤاله الأول: كيف نجتنب التفرق وكيف نكون على الألفة والجماعة التي من الله سبحانه وتعالى علينا بها؟ لا شك ولا ريب أن التفرق يكون من أعظم أسبابه هو أن الشباب لا يأخذون بنصائح العلماء، فإذا نصح العلماء لا يأخذون بنصائحه، فابتداء قد لا يرجعون إلى العلماء في اختلافهم، فيزداد الخلاف ويزداد الشر. وإذا رجعوا إلى العلماء فحكم العلماء ونصحوا لا يأخذون بنصائحهم. إذن كيف سنبتعد عن الشر والفرقة ونحن نضع نصائح العلماء خلف ظهورنا ولا نعتبرهم مرجعية لنا؟ أليس الله في القرآن يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ إذن عدم الرجوع إلى العلماء لا شك أنه من أعظم أسباب الفرقة، وكذلك عدم الأخذ بنصائحهم، لأن هؤلاء الذين افترقوا أو يفترقون في الغالب يكون هذا الفرقة بين أهل الحق بسبب الجهل، بسبب أن بعضهم يريد أن يترأس، فكيف تترأس وأنت جاهل؟ لا يحق للجاهل أن يخوض فضلا أن يترأس. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ما يحصل في آخر الزمان وهي من علامات الساعة، أخبر عن الناس أنهم يتخذون رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لهذا إنما يقع ذلك عندما يأتي أمثال هؤلاء وهم ليسوا من أهل العلم والاجتهاد في الدين، ويريدون أن يترأسوا وأن يقودوا الدعوة وأن يحددوا ويبينوا افعل ولا تفعل. وزد إلى ذلك أن من أسباب هذه الفرقة البغي، والبغي معناه مجاوزة الحد، هذا يتجاوز الحد في قوله، وذاك يتجاوز في كتابته، وذاك يتجاوز في فعله، وذاك يتجاوز في حكمه، فتحصل الفرقة. الفرقة لا تأتي من طلاب علم متمكنين، لا تأتي من علماء، هذا هو الأصل. لكن لو أن الإنسان قد فتن قد يفتن والعياذ بالله، إلا أن يشاء الله عز وجل ويرده إلى الحق. إذن البغي ومجاوزة الحد أيضا من أعظم أسباب الفرقة، فكن راسخا داعيا إلى الاجتماع وإلى الألفة، وضع هذا الخلاف الذي هو دنيوي أو من أجل أمور لا تصل بنا إلى الخلاف وإلى الافتراق، ضعها تحت قدمك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلكم الرجل يقول يا للمهاجرين والآخر يقول يا للأنصار غضب، قال دعوها، ما بال دعوى أهل الجاهلية، ما شأنها؟ فبعد ذلك قال فإنها منتنة أو إنها دعوة خبيثة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هل نحن فهمنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ هل فهمنا قول الله عز وجل إنما المؤمنون أخوة، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله؟ فيحصل شيء من التعصب للأشخاص، شيء من الغلو، وزد إلى ذلك كما أشرنا آنفا التقليد والجهل، هذه كلها من أسباب الفرقة. يقول ما النصيحة لمن يسافر إلى بلاد الكفر لطلب علم الدنيا؟ فإذا نصحه إخوانه بدأ يأتي بالاعتذارات لنفسه. هذا ابتلاء عظيم ابتلي به المسلمون، صاروا لا ينظرون إلا إلى الدنيا، لا ينظر إلى دينه ولا يخاف على دينه واستقامته، بل يذهب هناك ثم يتزوج وأولاده يتربون هناك، فيضيع أولاده ويتشبهون ويتخلقون بأخلاق الكفار. والهجرة هي الواجبة من بلاد الشرك والكفر إلى بلاد المسلمين، وقد أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قائمة إلى يوم القيامة. وانظروا إلى حال المسلمين في تلك البلاد، يرثى لحالهم، وضعهم من أسوأ الأوضاع، لكن تعلقهم بالدنيا وحبهم للمال هو الذي جعلهم يبقون في تلك البلدان. إلا من كان داعية إلى التوحيد، صابرا محتسبا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجتهد في ذلك، فنرجو له الخير. أما الذهاب هناك ففيه من البلاء والشر الشيء العظيم. لهذا أمر الصحابة بالهجرة فتركوا مكة، وهي أحب البلاد إلى قلوبهم. والله عز وجل حذر الذين تمكنوا من الهجرة ولم يفعلوا، حذرهم وتوعدهم، كما في سورة النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولم يستثني الله عز وجل إلا المستضعفين، لأنهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال في سؤاله الرابع أو قال في سؤاله الثالث: ما النصيحة والتوجيه لمن أراد أن يتقن اللغة العربية؟ أي علم من العلوم تريد أن تتقنه لا بد أن تتخذ طريقا صحيحا في طلبه. يعني الآن عندك اللغة العربية، لا بد أن تدرس على علماء اللغة الذين يوثق بهم، تسمع لهم، تقرأ كتبهم، تحضر الدروس عند شيخ اللغة، تطالع الكتب، تكرر في النظر في النحو والصرف والبلاغة وإلى آخره. كذلك أيضا تكثر من قراءة القرآن، لأن أصل هذه اللغة العربية إنما هي بهذا القرآن، فقد نزل بلسان عربي مبين. وكذلك لا بأس أن تقرأ في كتب اللغة الفصيحة وفي شعر الفصحاء كالمعلقات وغيرها حتى ينطلق لسانك، لكن قدم كتاب الله واقرأ كثيرا منه واحفظ مع تدبره. فإذا كنت جادا مجتهدا حريصا مداوما سينفع الله بك وستستفيد. لكن كثير منهم لا يجيد، لماذا؟ لأنه ليست عنده تلك الهمة والاجتهاد، هذا واحد. ثانيا لأنه لا يداوم وينقطع كثيرا، هذا الثاني. ثالثا أنه دائما يخالط أهل بلده الذين هم على لسان أعجمي، فكيف سيتقوى في اللغة وهو دائما يتكلم بلغة بلده الأعجمية؟ فلن تجده قد اجتهد وجد في أن يتكلم مع العرب، لا سيما الفصحاء من طلاب العلم، فيتقوى ويصححون له الأخطاء. فهذا هو الواجب، وليس هذا في الحقيقة فقط في اللغة، في أي علم من العلوم لابد أن تسير على هذه الطريقة. وهذا السؤال الأخير وهو السؤال الرابع: ما النصيحة للنساء اللاتي يرفضن ويكرهن التعدد؟ قد تكلمنا كثيرا في التعدد، وعندي جواب في القناة منتشر، جواب طويل في الكلام عن التعدد وخطورة كراهية التعدد. لا يجوز للمرأة أن تكره التعدد، لأنه شريعة وشعيرة أنزله الله في كتابه، فيجب الإيمان به والتصديق. لكن هي قد تكره أن زوجها لا يعدل، لها حق في ذلك، فتذكره وتنصحه. أما أصل التعدد لا يجوز لها أن ترفضه ولا أن تكرهه ولا أن تؤذي زوجها من أجله. يجب أن تصبر، لأن هذا حق للزوج، الله عز وجل هو الذي أعطاه هذا الحق. لكن النفقة، العدل، السكنة، الملبس، الحقوق، في هذا الحال إذا عدد زوجها أن تطالب بحقها. أما قولهم أن التعدد لا يناسب في هذا الزمن وأن التعدد كذا، كل هذا كلام فارغ لا قيمة له، نعطيه ظهورنا ولا نلتفت إليه، ونقول للزوج متى ما احتجت للتعدد فهو شريعة في كتاب الله، لك ذلك وهذا حقك، لكن اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، فإنك ستأتي يوم القيامة وشقك مائل إن كنت ظالما ولا تعدل بين الزوجتين. اعدل، فإن لم تكن أهلا للعدل فلا تتزوج، وهذا بنص كتاب الله. الله عز وجل ذكر الخوف، ماذا قال سبحانه وتعالى لما ذكر التعدد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فنقول له اتق الله ولا تظلم هذه المسكينة، خاصة إذا كان لا حاجة لك في التعدد، يعني ما تريد، هذه الأولى قد كفتك والحمد لله وأمورك طيبة فابق معها، لكن لو لك حاجة وتريد فهذا حقك، لا يجوز لها أن تعترض ولا أن تؤذيك بقول أو فعل. نسأل الله التوفيق والإعانة، وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.